ايش ايش ايش ايش اشعلنا على طولك صيح بي الصوت اشعلني اشعلني اشعلنا على طولك وصيح بي الصوت اشعلني على طولك صيح بي الصوت انا بطرق النفس بين الحياة والموت واسري اسر بنبض دم الشهقة الزردوم حب تال العمر علته من البسكوت يا شايل يا شايل حلاوة خوف الاحتياثات يا شايل حلاوة خوف الاحتياثات ومحمل سحر ضحكة بنات بيوت يا مايع يا مايع ترافة تهيب من نحويك أخاف أصعب عليك وخاف بيد تموت يا مايع يا مايع ترافة تهيب من نحويك أخاف أصعب عليك وخاف بيد تموت هلقد هلقد ما تلح راج الثمر بالعود وحمر على شفافك قبل وقت التوت يا معود يا معود دخيلك والقلب شي يصير يا معود دخيلك والقلب شي يصير من تقطع بتوتة منين اجيب التوت قالوا لك حلو ونعلع لابو القلب قالوا لك حلو وخلوك بي تجور القلك اش وصف بيك والزود اشوم وحلو اشوم وحلو وما تشبه الغزلان ولا ريح القرنفل بيك لو ورد ولا عينك مسافة وبسمتك سلوان ولا كل اللي يشوفك تمر يتحدد ولا الله ابتلانا وخالط الجيلين ولا عمر على شربة ما يتفرهد ولا تزيب شبابك ما أخذك طغيان ربك فوق الجبار يتجبار ولا غاوي ولذيذ وتشبه النعناع طيبة وطيبتك كل يوم تتجدد صدقني أحبك حب غريب الطول صدقني أحبك حب غريب الطول صدقني أحبك حب غريب الطار وحب صبرك علي وما قلت لحظة